الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في دروس سابقة تحدثنا في مسألة رفع عيسى عليه السلام، وذكرنا بأنها الأحاديث أحاديث متواترة، يعني فوق الصحيح. بعض الناس ممكن يقول مثلا أحاديث فيما يتعلق برفع المسيح مثلا، أو يأجوج ومأجوج، أو المهدي، كل هذا بعض الناس بيقول هذه أحاديث أحاد لا تؤخذ منها عقائد، أحاديث أحاد لا تؤخذ منها عقائد. يعني تجد في بعض من يكتب قديما وحديثا، مش قديما كثير طبعا، لأنها هاي يبدو بدعة مستحدثة نسبيا، القول أنه العقائد لا تؤخذ إلا بيقين، إلا بيقين، وبالتالي خبر الأحاد بيقولوا أنه اسمه ظني الثبوت، ظني، وبالتالي لا تؤخذ منه عقائد. هنا حتى يكون هذا الكلام مفهوم ونناقش هذه المسائل، إذا شو اللي دعاني لمثل هذا الكلام؟ أنه تكمل للشيء اللي مضى، هذول الناس اللي بينكروا المتواتر وممكن يقولوا مش متواتر، طيب صحيح، ويقول لك طب هذا الأحد لا تأخذ منه عقائد. هون بدنا نعتبر هذا مدخل للدرس. أولا نشوف ايش يعني متواتر، ايش خبر أحد، برضو جيد لأنه هذا بمر كثير لأي دارس أو بسمع متواتر وخبر أحد. أولا المتواتر قضية عقلية موجودة عند كل البشر، عند كل البشر. كيف يعني؟ مثلا لو جيت سألتكم اليوم ايش عاصمة مصر، شو بتقولوا؟ القاهرة. هذا متواتر 100% مقطوع فيه. ليش؟ لأنه رواية الجمع الكثير، بحيث هذا الجمع الكثير إيه؟ العقل بقول مستحيل يكونوا مخطئين، مستحيل يكونوا كذابين، لأنها أجتنا المعلومة من جهات إيش؟ العقل بحكم. هذول مش ممكن يتواطؤوا على الكذب. فأنت الآن بتقول 100% عاصمة الصين بكين، 100% مش 99، لأن الأخبار بالنسبة لك إيش؟ متواترة. شو يعني متواتر إذن؟ ما رواه كثرة، كثرة عن كثرة عن كثرة عن كثرة حتى وصلك الخبر. هذول الكثرة العقل بنظر بيقول هذول مستحيل يتفقوا على الكذب، بسموه هذا متواتر. إذن متواتر مش قضية دينية، هاي قضية موجودة في العقل البشري، كل البشر بيعتبروها بداهة. نوضح أكثر، افرضوا حادثة على المنارة، ها؟ جو 20 شخص قالوا حصل على المنارة 1 2 3 4، 20 بكفي 20، ها؟ جينا نظرنا في 20 شخص وجدنا انهم جماعة لا يمكن يتفقوا على الكذب. طب ليش لا يمكن؟ لانهم نجد اولا ممكن نجدهم منتمين لفئات مختلفة، يعني فيش اشي بيجمع بينهم مشان يكذبوا مع بعض، وفي منهم اللي مشهور بالصدق، وفي في في، فاحنا بنقول هذا معناته هي فلان قال وفلان قال وفلان، وفيش اشي بيجمعهم هذول اصلا حتى يكذبوا العشرين. فغالبا انت بتقول خلاص هذا اكيد في اكيد 100% حصلت الحادثة، لان هذول العشرين خصوصا ممكن تكون انت شفت العشرين في اكثر من يوم، كل يوم لقاك واحد، انت كنت موجود يا فلان على المنارة، كنت او شفته كذا كذا، ايه زي ما قال فلان، وانت يا فلان كان، وابوك كمان، وابوك انت عاد مصدقه تمام، وابنك. طب نفرض انه طلعنا على العشرين وجدناهم بنتموا لحزب واحد، ايش العقل بقول؟ ها ها ممكن الجماعة يكذبوه. كيف يعني يكذبوه؟ بجوز رئيس الحزب مصدر لهم في الليل بيان وقايل لهم بدي اياكم بكرة تنشروا الاشاعة التالية، ممكن يتفقوا على الكذب ولا لا؟ طب وعشرين موجودين في السجن تحت الضرب، ممكن يتفقوا على الكذب ولا لا؟ يعني في فرق بين المتبرع في الخبر وبين المضغوط عليه. إذن اللي في النهاية مين اللي بيحكم انه هذا تواتر؟ العقل. بهمنيش كثير قديش العدد الكثير هذا، المهم يكون عدد كثير. اما قديش هو ممكن في مية اكذبهم وعشرين اصدقهم، مية بنتموا لحزب واحد نكذبهم في الخبر، عشرين مخلوطة منصدقهم في الخبر. اذا في النهاية العقل هو اللي بيقول هذه الكثرة مستحيل تتفق على الكذب. فدائما بيكون المتواتر اهم عنصر في التواتر، ديروا بالكم. اولا عندنا الكثرة، اثنين حكم عقلي انه هذه الكثرة بالذات تكذبش او تتفقش على الكذب، مش تكذبش كمان، ممكن مش سهل تتفق على الكذب مع بعضها. الحكم العقلي طبعا، وبيشهدوا على حادثة حسية محسوسة حصل. طيب هذا التواتر. لذلك لو جينا قلنا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات فرض، هذا نقل كيف نقل لنا؟ آلاف الصحابة نقلوها إلى مئات الآلاف إلى الملايين لحد ما وصلتك اليوم. في مجال شك لحظة واحدة إنه صلاة الفرض الظهر 4 ركعات؟ فش، لأنه ما نقول بالتواتر، تواتر. إذن عندي التواتر هذا بيعطيك الخبر قاطعي، تواتر. ومش بالضرورة في نقل التواتر يكونوا يعني اللي نقلوه مسلمين. احنا مثلا في الحديث الشريف في الصحيح مثلا لازم الرواة يكونوا مسلمين. في مسألة التواتر المهم الكثرة اللي العقل بيقول ايش؟ هذول بتفقوش على الكذب. فكثير بتسمع لما بتصيروا تسمعوا انه هذا الحديث ثبت بالتواتر، طبعا في كتب جمعت المتواتر، في كتب جمعت المتواتر الاحاديث المتواترة، وكثير من الاحاديث المتواترة عملية زي مثلا الصلاة كونها فيها قيام فيها ركوع فيها سجود فيها تسليم، هذا كله متواتر. عدد الركعات الفريضة متواتر مثلا. طيب خلصنا من المتواتر، في عندنا الحديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف ننسى الضعيف، الحديث والحسن الصحيح والحسن. إذا ما كانش الحديث متواتر، إذا ما كانش الحديث متواتر معناته بسموه أحد. شو يعني أحد؟ يعني ممكن رووا 10، رووا 7، رووا 15، رووا ما ببلغوش في العقل درجة إيش؟ التواتر. إذا ما كانش متواتر شو بكون؟ أحد. إذا لأنه بعض الناس قد يتوهم إنه كلمة أحد بتعني إنه الرواة يعني واحد، الرواية يعني واحد. لا، أحد الناس. شو يعني أحد الناس؟ 1، 2، 3، 10، 15، هذول أحد. لذلك الأحاديث الصحيحة، لذلك الأحاديث الصحيحة مش كل صحيح زي صحيح. ممكن صحيح راوي واحد، صحابي واحد مثلا، أو من روى عن الصحابي واحد، بس واحد. ممكن صحيح راوي 2 صحابة وعنهم راوي 2 أو 10 إلى آخره. ممكن صحيح راوي 10. إذا مش كل صحيح. بعدين ممكن حديث صحيح راويه 10 في اصح منه راويه 2 اصح منه، لانه هذا موضوع كيف بدنا نعرف درجه الصحه، هذه تفاصيل في علم شيء اسمه اصول الحديث. الان هذا التبيان مشان اوضح شو قصدهم، انه العقائد لا تؤخذ بالآحاد، يعني لازم تكون العقائد ماخوذه بايش؟ بالتواتر. هذا كلام على فكره فيش عليه دليل، انه العقائد لا تؤخذ الا بالتواتر، هذا كلام. لكن هنا شو رايكم الان بدي اوضح مساله في موضوع العقيده. اولا احنا غير ملزمين في طريقة بعض الناس في تقسيم عن عقيدة وشريعة، احنا غير ملزمين في طريقة بعض العلماء في التقسيم هذا عقيدة وهذا شريعة. وغالبا لما بتحدثوا عن العقيدة بتحدثوا في اساسيات الاعتقاد. طب العقيدة مش بس اساسيات، اوضح نشوف. لاحظوا، الصلاة فرض، الصلاة فرض، هذا طلب ولا خبر؟ لاحظوا ليش سألت طلب ولا خبر، لأنه إذا كان خبر معناته يصدق اعتقاد، وإذا كان طلب بده ينفذ في الجانب العملي معناته شريعة. إذن لاحظوا، ما كان من قبيل الأخبار شو بكون؟ عقيدة، لأن الأخبار تصدق. وما كان من قبيل افعل ولا تفعل ولا مشك شو بكون؟ هذا شريعة. طيب سؤال، الصلاة فرض طلب ولا خبر؟ طلب ولا خبر؟ هو خبر يتضمن طلب، خبر يتضمن طلب. ايش يعني؟ اولا خبر يقتضي انك تؤمن ان الصلاة فرض، تؤمن، إذن تصديق، إذن عقيدة. أنتم بتعتقدوا أنه صلاة فرض ولا بتعتقدوا؟ نعتقد. طيب خبر يتضمن طلب، شو هو الطلب؟ صلي. إذن الصلاة فرض تساوي صلي، فهي خبر وطلب. ولذلك خذوا من الآن مني هالقاعدة، ما في حكم شرعي إلا فيه جانب اعتقادي تصديقي وجانب ايش؟ تطبيقي. فيش حكم شرعي إلا فيه جانب تصديقي. إذن العقيدة موجودة في كل الأحكام الشرعية. انتم بتعتقدوا انه صيام رمضان فرض ولا بتعتقدوش؟ واللي بيعتقد شو بكون؟ كافر. هي عقيدة. شو يعني كافر؟ هي عقيدة. لبس الذهب على الرجال ايش؟ حرام. انتم معتقدين هذا ولا مش معتقدين؟ معتقدين. طب مين اللي اخطر؟ اللي بيلبس الذهب، الرجل بيلبس الذهب، ولا اللي بيقول لا الذهب مش حرام؟ انو اخطر؟ طبعا اللي بيقول الذهب مش حرام وبيلبسش، بيقول الذهب مش حرام وبيلبسش ذهب، وواحد ثاني بيقول الذهب حرام والله يتوب علينا. أنو اللي أخطر؟ اللي بيزعم إنه الذهب مش حرام، مش اللي بيلبس الذهب. أنو أخطر؟ اللي بيقول الزنا مش حرام وبقول لك عمري ما زنيت وفعلا صادق هو، ولا اللي بيزني بقول الله يتوب؟ أنو أخطر؟ الأولاني كافر، الثاني عاصي. اللي بيقول الزنا حلال وبيزنيش وطول عمره عفيف، هذا كافر. واللي زنى بقول الله يتوب هذا عاصي فاسق. إذا مين الأخطر؟ الجانب الاعتقادي. ليش؟ لأنك إذا نسفت الجانب الاعتقادي انتهى. شو بده منع الناس يدشعوا؟ شو بمنع الناس يدشعوا؟ إذا الجانب الاعتقادي هو الأخطر، لأنه اللي بيفعل الفعل الباطل هذا بيظل في محيطه، ولكن اللي بيعمم انه الاشي مباح هذا بينشر ثم يكذب الرسل. اللي بيعمم يكذب الرسل. اذا ما في حكم شرعي إلا فيه عقيدة. وبالتالي إيش يعني القول إنه العقائد لا تثبت إلا بآحاد؟ هو في آحاد منأخذش منه عقيدة؟ يعني مش هيك؟ يعني أنتوا الآن لما بيسألوكم الرشوة حلال ولا حرام؟ حرام، عقيدة غير عن اللي بيرتشي الآن وبيرتشيش، حرام. في اعتقاد المسلمين الرشوة حرام. طب والنمس؟ هل كنت ولا بلاش يقعدوا يسألون النسوان عن النمس؟ النمس يعني نتف الحواجب، هذه بيدخلون فيها بمتاهات الآن. طيب حلال ولا حرام؟ حرام. عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة. هل كنت بعد بصيروا بكرة يتصلوا شو هو اللي يعني وقديش نقيمه ما نقيمه شو اتورطنا. طب المهم اي قضية اذن في اي حكم شرعي في ناس شو بقولوا انتبهوا لا شو يعني لا احنا ما بنسمي عقيدة الا اذا كان دليلها جازم. شو يعني منين جبت لنا ما بتسمي عقيدة الا دليلها جازم؟ قال من كلمة عقيدة. ليش هي عقيدة من القرآن ولا من سنة؟ ما هي هاي لغة عربية لا وردت بقرآن ولا وردت بسنة. القرآن سماها إيمان، إن الذين آمنوا وعملوا هاي آمنوا الاعتقاد وعملوا هاي الشريعة، إن الذي أما في كلمة عقيدة هو قال يعني إحنا بنوضع الكلمة بعدين الكلمة بتلزمنا. قال لازم تكون جازمة. الدليل كلمة عقيدة لأنه فيها معنى العقد، هو الله سماها عقيدة، الله اللي سماها عقيدة ولا إحنا؟ مين قال العقيدة لازم تكون جازمة؟ طب العقيدة ممكن تكون أشكال وألوان يعني درجات. طب العقيدة محل الاجتهاد زي الشريعة؟ نعم. ما هذا الخلل، الخلل إنه في ناس قال هم وضعوا من عندهم تصورهم الخاص إنه إحنا ما بدنا نسميها عقيدة إلا لما يكون دليلها جازم. ما بدناش هالإصطلاح تبعك، إحنا مش مأمنين فيه لأنه لا يقوم على أساس. مين بلزمنا بهالكلام؟ لأنه هينا شايفين إحنا إنه ما في حكم شرعي حتى اللي ثابت بحديث حسن فيه جانب اعتقادي، فيه جانب اعتقادي وجانب تطبيقي، تصديقي وتطبيقي، تصديق وتطبيق. مش هيك الدين؟ الدين تصديق وتطبيق، تصديق وتطبيق. حتى في الأشياء اللي بتختلف فيها العلماء، لما بيجي المفتي بفتيك إنه بخاخ الربو حرام، بيكون بصدق انه حرام، هو بصدق، بس تصدقوش انه قصدي، انا مش قصدي حرام، قصدي بيبطل الصيام. انتوا جايين على الصيام، بيبطل الصيام البخاخ ولا بيبطلش؟ اللي بيفتي انه بيبطل معناته بتعتقد انه بيفتي، بتعتقد، بقول لك بتسميهاش عقيدة. ليش؟ من بعتقد انا انها تبطل الصيام، هي على فكرة لا تبطل، بخاخ الرب لا يبطل الصيام، تمام؟ مين اللي بيقول؟ انا بعتقد انه لا يبطل، بعتقد. كيف يعني؟ الى حد خليها لبعدين، ماشي. الى حد هو صح رفعت له، بس قضيه في ايش بت اجل البحث يا بدريش وين وصل. طيب معناته يا محترمين العقيدة نفسها مستويات. أي عقيدة اللي بكفر منكرها؟ هون لو أجوا قالولنا إنه في عقائد يكفر منكرها لأنها بتكون ثابتة ثبوت قطعي، بنصير نفهم. مش إنه العقيدة لازم تكون 100%، مش العقيدة لازم. إيش وبالتالي إيش يعني هذا القول إنه خبر الأحد لا تثبت به عقيدة؟ يعني لا يثبت به دين؟ ولا كيف إحنا ماشيين في الدين؟ ما هي الأحاديث أكثرها صحيحة وحسنة اللي بنأخذها، وما في حكم شرعي إلا. أما متى نكفر الإنسان؟ لما بينكر إشي قطعي. هون والآن مش وقته، بيسموه اللي بينكر إشي علم من الدين بالضرورة من كفره، لأنه ممكن واحد ينكر حديث حسن مثلا، وليش أنكره طبعا، أو حديث صحيح حديث بعينه يعني، مش كل الأحاديث، حديث بعينه صحيح. مثلا ليش أنكرت يا فلان؟ عن اجتهاد مثلا، هذا ما في السليم، هذا عن اجتهاد. طيب وعن عن هيك عباطة، هذا فسق، بدناش نقول كفرة. أما أنكر متواتر، هاي عندنا ها ذكرنا في المرة الماضية متواتر معنوي متواتر لفظي، ومين بكفر ننكره. إذن المسألة مش مسألة إنه العقيدة بدها دليل قطعي ولا بدهاش، لأنه هاي إحنا اللي فصلنا فيها، فيش عليها دليل من القرآن هذا التفصيل ولا من الحديث. أما بكفر وبكفرش هذا موضوع تاني. طيب والناس بتعتقد إنه كلمة اجتهاد إنه فقط خاصة بالشريعة، لا، وفي اجتهاد في العقائد كمان. أني عقائد؟ العقائد اللي بتحتمل الاجتهاد، إنما إلهكم إله واحد لا تحتمل الاجتهاد، زي قضية السرقة حرام برضو لا تحمل تحتمل الاجتهاد، السرقة حرام برضو عقيدة على فكرة، والله واحد عقيدة. كيف؟ السرقة حرام. السرقة حرام، السرقة شيء حرام، عقيدة هاي عقيدة. في قال ناس قالوا لا احنا بنفرق بين حكم شرعي وعقيدة، شو هذا يعني من عندك هيك؟ كيف يعني؟ مش محلها القلب بالتصديق؟ تمام. فبالتالي هذا كلام انه العقائد قال يعني لا تثبت الا، انت قصدك بتكفرش يعني الا لما نكفروا من نخرجوا من الدين، هذا موضوع ثاني. هذا واحد. اثنين الشيخ قرأ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة. هون كثير من أهل التفسير، كثير منهم إن ما كانش يعني ورأى المجرمون، قال هنا ورأى المجرمون النار فظنوا، الظن هون بمعنى اليقين. طب ما دام الظن بمعنى اليقين، ليش ما استخدم الله سبحانه وتعالى تعبير يقينه وخلاص؟ كيف يعني في اللغة العربية ظن بمعنى اعتقد، ظن بمعنى استيقن؟ كيف يعني؟ انسوا اعتقد، استيقن، ظن يعني استيقن. وهون الآن طب نشوف الآية هاي، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، مع أنها قدامهم. ليش ظنوا؟ لأنه الإنسان حتى في هذه اللحظة بيظل عنده أمل في إيش؟ أمل الله يرحم، ما هو بتعلق في إيش؟ في خيوط العنكبوت، من كثر ما هو خايف ورعب بيظل عنده أمل ولا بيظلش؟ بدليل كملوا الآية، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا، يعني معناتها الجماعة ايش وين بيقدروا ينفذوا يعني؟ مش هيك؟ ببحثوا عن مخرج ما وجدوش، بظل مخرج واحد انه الله يرحمهم، بوصلوش لدرجة. اذا الاولى احنا مش نقول من عندنا نتبرع بالمعاني، ظننا مفهومة في اللغة العربية، ظننا مفهومة في اللغة العربية. طيب نشوف، احنا جايين للدرجة شوي، بس على فكرة الظن درجات الظن. في ناس بيبنوا على 40%، مع انه الاحتمال اللي ضده 60، هذا الظن ايش؟ 40، هذا مرجوح، هذا ظن ضعيف. انت بتبني على 40 والاحتمال، بلاش على 40. في ناس بيبنوا حياتهم على 10 والاحتمال الثاني مقابله 90، ايش التياسي هاي؟ هو بنى على ظن، بس هذا الظن ايش؟ مغلوب. حتى الملاحدة على فكرة هذا شوفوا من الأشياء اللطيفة، قال زمان وإحنا أولاد صغار كنا نناقش الملاحدة وإحنا أولاد صغار، إحنا إن نجي نقول لهم اسمعوا، في عالم رياضيات سويسري عمل حسبة مشان تكون جزيء البروتين، أجا قال إنه جزيء البروتين هذا بتكون من المواد التالية: أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، فوسفور، يعماد، وإيش كمان؟ كربون، مشك؟ تمام؟ هذه قال أولا حتى ينتج جزيء بروتين صدفة، بس حسبها واحد سويسري عالم رياضيات، بس جزيء بروتين ينتج صدفة حسب نظرية الاحتمالات في الرياضيات. فقال هذه العناصر اللي بتكون منها اللي ذكرناها إحنا، كربون وكبريت كمان، أحيانا كبريت وأحيانا فوسفور، أما الأصل الأكسجين نيتروجين، هيدروجين فيها، هيدروجين طيب، ومرات كبريت وكربون وفوسفور مش مهم. هذه قال أولا بدكم تجيبوا لي كمية من هذه العناصر بس لحالها معزولة ما فيش غيرها، من أنا أجيب لك بس هي وما فيش غيرها في الكون، ما في غيرها، لا بدي أول شيء توفروا لي هذه العناصر بس هي. طيب وفرنا لك إياها، هي قديش كمية بدك يا أخونا عشان نأخذها مقاولة يعني؟ قال بتجيبوا لي ملايين المرات بقدر ما يتسع له الكون. أنو كون؟ كون أينشتاين هذا يعني كذا مليار سنة ضوئية، بتكون تعبوا لي مش الكون الموجود، أضعاف ما يتسع له الكون، بلاش ملايين، أضعاف ما يتسع له الكون. طيب جبنا لك إياها، قال اخلطوهن ببعض، اخلطوهن ببعض بسرعة هائلة زي سرعة الضوء، هاي خلطنا لك إياهن بالسرعة الهائلة. قال اخلطوا لي إياهن مقدار من السنين 10^160، يعني تصور تحط انت 160 صفر قدام الوقت من السنين وانت تخلطه. طيب قداش احتمال يتكون جزيء بروتين؟ قال 1/10^242. مرة بناقشني واحد ملحد بيقول هاي في احتمال، يا اخوي ابني على هالاحتمال حياتك يا اخوي ابني. قال هاي في احتمال، طب يا ابن الحلال هذا بس الجزيء بعد ما رحناش لغيره، وهذا اصلا غير حي، تفاصيل طويلة. شفتوا كيف ببنوا والله لو بده يضرب يا نصيب ما بيعمل هالعملة، لانه بده يربح مصاري. تمام شفتوا على ايش بده يقعد؟ على الواحد، يبني حياته على الواحد. طب ما هو اصلا اليوم اللي عنده الشك في قلبه 1/1000، هذا قديس. اللي عنده في الشك في قلبه 1/1000 قديس، مش 1/1,000,000,000. طيب المهم، فالظن نفسه، الظن درجات زي ما قلنا، في 60%، في 70، في 80، في 90، 95، 98، 99%. شوف هذا 99% أخو اليقين، أخو اليقين 100%، 99 أخو اليقين، وال 98 أخو اليقين. تيجي تقول لي 98 هذا زي 60، يعني هذا ظن وهذا ظن. 98 ظن إيش؟ أخو اليقين. والواحد 51 ظن أخو تمام؟ فبالتالي هي درجات. اليوم البشر قائم حياتهم على أساس، على أساس التعامل بغلبة الظن. يعني أجوا اثنين شهدوا فلان اللي قتل، اثنين اللي قتل، وما قدرناش نوجد في شهادة هذول الاثنين إشي يشككنا فيهم، نعدم ولا منعدمش؟ إعدام. إذا حياتنا مبنية على إيش؟ في حياتكم اليومية، أنت لما بتروح الطبيب تتأكد أولا أنه مختص. طيب هيو مختص، أجا الطبيب قال لك اسمع، حتى بلاش طبيب، اثنين كمان واقفين، اثنين مختصين، وبعد ما طلعوا في الصور والصور والصور والصور والصور وتحليلات، قالوا لك بدنا نفتح بطنك، بدنا نفتح بطن. انت طبعا قاري وعارف انهم مختصين، انا عارف، افتح يا دكتور. تمضي ما امضي، قبل الزلمة قبل ما فوتوه على غرفة العمليات صار يقول للدكتور انتم متأكدين 100% انه يعني العملية بتنجح؟ شو بيقولوا له؟ 100%. انا اللي يأكدك 100%، انت شوف، انت اذا بتعملش العملية 95% ميت، اذا بتعملهاش 95% ميت، واذا بتعملها 95% ان شاء الله حي. تعملها ولا بتعملها؟ تصور واحد يجي يقول لك انا بعملهاش الا متأكد 100%، خليك تموت يا اخوي. وهذولا بنفس الطريق قال انه العقائد لا تؤخذ الا 100% متواتر. هيك انتوا هيك ماشيين في الحياة؟ انتوا هيك ماشيين في الحياة؟ بالحياة ماشيين دائما بالمية بالمية بطريقة يعني الاشياء اللي بصدقوا فيها كلها هاي 100% عندكم، والمعلومات الثانية شو تسموها اذا ما بصدقوش فيها؟ شو بتسموها هاي؟ اللي يعني ودائما ما بيصير نصدق احنا الا لما تكون ايش الثقة هاي؟ هاي ثاني مرة بستخدم ثقة في درس ثاني. المهم في ناس بجوز يسألوا شو معنى سقاعة؟ يعني برادة، لأنه القدماء كانوا يستخدموا كلمة بارد. القدماء لما يشوفوا واحد من هذول الفقهاء المسقعين كان قالوا بارد، كتبوا هيك شيء. يعني أنا بتكلم وفقا للسلف الصالح. المهم الحياة نفسها كيف ماشية هي؟ أنا أقولكم كيف. لاحظوا عندي طريقين، وهي سبق ذكرناها بس بهمش مشان تعزم. عندي طريقين، اجوا قالوا اسمع هذه الطريق اذا بتروح فيها تمشي فيها يعني نسبة النجاة 80%، وهذه نسبة النجاة 30%. منين الناس بتروح؟ منين بتروح؟ قال لا بمرقش الا تتأكد. اجعلك ما تتأكد، ما تمرقش، خليك واقف 1,000,000 سنة. يصير هالكلام؟ اذا طبيعة الناس شو بتعمل؟ بنقول له احتمال النجاة 80 اذا بتمرق من هون، واحتمال النجاة من هون 30. وين بروحوا الناس كلهم؟ هون. شو مطلوب منهم في الدين؟ الدين مطلوب منهم من هون. حكم شرعي؟ حكم شرعي. لانه ليش بتهلك نفسك انت في الطريق الثاني؟ ايش مسوغك؟ ليش رايح في هذا الاحتمالات 30 النجاة؟ ليش؟ وهون 80، رحت من هون ليش؟ لعب هي الحياة. اجا واحد قال استنوا شوي، انا في عندي طريق 95% امان. من وين؟ من هون. سعيتها بصير 80 ايش؟ ممنوع بصير 80. طب ما كان قبل شوي كان 80 هو الطريق ايش؟ المحبوب، واللي كل الناس بتقول لك من هون. قلنا لهم وين رايحين؟ هاي في طريق 95% النجاة فيه، بصير ذاك الطريق ايه 80 مش مقبول 95. اجا واحد رابع شو قال؟ قال لا ما انتم مش عارفين وانتم مغلبين حالكم. ليش؟ ما هذا الطريق نسبة النجاة 100%. شو بصير واجب شرعي؟ هذا هون الظن لا يغني من الحق شيئا. عندك حق اللي هو اي طريق 100%. اذا لاحظوا انت، اذا انا مكلف شرعا في ايش؟ في غلبة الظن اللي عندي حتى يأتيني اليقين. انا مكلف في الحياة امشي بغلبة الظن. يعني لما كانوا في يوم من الايام اذا بتذكروا كان في اسبرو واسبرين، انو الموجود اليوم؟ اسبرين. منعوا الاسبرو. طب ليش؟ ما كانوا يستخدموا الناس وكل شيء تمام. لانه وجدوا انه له ايش؟ شو بسموها؟ عوارض جانبية، سايد افكت. طيب فقالوا لك ليش؟ بلا منه، هاي في غيره منعوه. طالما في غيره منعوه. اليوم واحد بعطوه كورتيزون، طب هو الكورتيزون مدمر، والكورتيزون مدمر خصوصا طويل ياخده بيجي بقول لك شو مدمر؟ طب ما هو لما اعطيناهوش بيروح بموت يعني. فاحنا عارفين انه مدمر، عارفين انه مدمر، بس ما هو برضه رايح لايش؟ ايش؟ لموت بلا اهون من بلا، اللي هي قاعده ايش؟ يرتكب اخف الضررين. هاي هي بلا اخف من بلا، يرتكب اخف الضررين. طيب اجوا بكره اكتشفوا دواء ملوش اي عارض، شو بصير الكورتيزون؟ حرام. بتقولوا بصير حرام، طب امبارح كان حلال؟ لا، امبارح كان حلال، ومش بس حلال وواجب، لانه يرتكب اخف الضررين، قاعده شرعيه. بس لما صار عندك انت فيش ضرر، ليش بتروح لاحد الضررين؟ فيش ضرر، ليش بتروح لاحد الضررين؟ صار عندك الان يقين انت انه ما فيش، او مش يقين، المهم انه ما فيش ضرر. وبالتالي لاحظوا، الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا وينتا؟ لما يكون في حق. طب واذا ما فيش حق؟ غلبت الظن، انو ظن بغلب نمشي فيه. هذا هو الدين، لما بيكون في ظن تاخذ اقواه. شو اقواه؟ في اتجاه الحق. لما بتوصل الحقيقة فيش ظن، خلاص فيش ظن. لما نوصل الحقيقة إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. ظننت أني ملاك حسابية، يوم القيامة عم بقول إني ظننت أني ملاك حسابية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابية. ظننت، فلذلك اضطروا العلماء شو يقولوا هون؟ ظننت يعني استيقنت. ليش؟ يوم القيامة عم بقول، وهذا أخذ كتابه بيمينه، وهو الله سبحانه وتعالى هنا قسم الناس فئتين، فئة أخذ كتابها بيمينها وفئة أخذ كتابها بعد شوي بيقول وأما من أوتي كتابه، بشك؟ إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. ظن إنه بلاقي حسابه، لا هذاك ما هذاك بيكفر، ما اظن الساعة قائمة هذاك يعني. اما هنا فهو في عيشة راضية. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، يظنون. لذلك اكثر اهل التفسير يظنون يعني يستيقنون. طب ليه؟ ليش يظنون؟ ما الله قال يظنون؟ ليش بكل يستيقنون؟ طب نشوف هون، لا نشوف هون، المسلم ايش مطلوب منه؟ المسلم ايش مطلوب منه؟ قدمنا لك الدليل يا ابو سفيان، قدمنا لك الدليل يا ابو سفيان، امنت؟ امنت، بس في النفس منها شيء، مش هيك قال؟ في النفس منها شيء. بيجي الاسلام بيستلمه، بيستلمه. سلمت حالك يا ابو سفيان؟ استسلمت؟ سلمت. صليت؟ صليت. صمت؟ صمت. انتهيت؟ انتهيت. تمام، ممتاز. الان الدين هو اللي بده يبدا ايش؟ يرتقي فيك انت في خلال عمليه الارتقاء. انتبهوا الان، عملية الارتقاء حتى توصل في الأخير إيش؟ اليقين. طب افرض وهو بيرتقي وقل لك أنا مسلم، وهو بيرتقي قبل ما يوصل اليقين مات، بموت على إيش هذا؟ بموت على إيش هذا؟ على الإيمان. منين بتجيبوا لي 100%؟ هاي لا يكون 100% كبسة، يعني قديش بدك 100%؟ هو الله طالب الإيمان 100%؟ كاي 100%. هو يعني بيقدر يؤمن 100% من اول يوم على خاطره هو، ولا شو اللي على خاطره؟ على خاطره يدخل في التدريب، بدنا يتدرب زي ما احنا حطينا له البرنامج. مين احنا يعني؟ اقصد الرب يعني هو وضع له البرنامج مشان يرتقي فيه. قبلت البرنامج؟ قبلت. دخلت المجموعه تتدرب؟ دخلت. كل الشروط موفقة. متت في اول تدريب اول اسبوع مقبول. طب ماني بعد ما وصلتش اليقين؟ من تستسلمت؟ من تستسلمت؟ ايوه. لذلك اللي بيروحوا الى انه الظن هون بمعنى اليقين، هاي مصيبه. هذه مساله، لاحظتوا؟ اذا اهم شيء انه يكون مسلم. شو يعني مسلم؟ قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. موافقين يا محمد صلى الله عليه وسلم، من طيعك، شو مطلوب منا؟ اما تقولوا امنت ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني هاي الايمان بعده وسعها بعده، بس المهم اهم شيء ايش؟ يستسلم. لانه انا لما بستسلم للطبيب اللي بده يعمل لي عمليه جراحيه، يعمل له بلاش انا ليش، لما بده يعمل عمليه جراحيه، لما بستسلم للطبيب مش معناته متاكد منه 100%، بس طالما استسلم للطبيب، الطبيب بيقول له محترم انت استسلمت لي، والله وثقت فيه، والله انها هاي مصيبه لازم ادقق تمام، وثق فيه يا زلمه، وثق فيه يا زلمه. ولذلك ما قرأتوش عن الامريكي اللي مطير منخار امراه اليوم من كتب زلمه اللي صاروا مش عاجبه شكل انفه، كل يوم والثاني كنه ايش عمل لي هيك، مش ضابطه هيك. ما هذول بتشوفوهم هذول بكونوا عاملين 10 و20 و30 عمليه، يخرب بيتهم ما اشترهم. المهم هذا الامريكي لا مش ضابط، لا من انا عمل لي يا دكتور في الاخير، في اخر عمليه ولا هو فيش منخار مطير له اياه، وعليه دعوه الطبيب الان. انا الحقيقه شو بقدر؟ شو بقدر؟ انه الطبيب قالوا بعدين مع الشغله، بعدين والله ما يلزمك المنخار. المهم فهون هون وين كنا انا؟ في استسلام. واحد استسلم للطبيب، يقعد الطبيب كله وهو يخدر فيه، مؤمن فيه 100%. اي انا سلمتك حالي تسالنيش، ما انت بتخدر وبدك تفتح البطن، ضروري اؤمن فيك 100%. المهم سلمك نفسه، بدك اكثر، لانها هذه الايمان مش كبسه، تدريب. كيف العضلات؟ يعني من اول ما بدخل البرنامج بصير له عضلات، من اول ما يدخل البرنامج، ولا لازم يعني يكون ضمن برنامج المدرب؟ ضمن برنامج المدرب بصير ينمو شويه شويه شويه شويه شويه حتى يبلغ الكمال. وهذا السعي اللي يبلغ الكمال خصوصا في الجانب الديني ويعني والمراتب هاي، ولا شو يعني زيادة الإيمان؟ إذا كان الإيمان من أول يوم 100%، شو يعني زيادة الإيمان؟ إذن مش صحيح إنه أنا بقدر أجعل إيماني 100%، هذا الله اللي بيعطيني إياه، أنا بسلك زي ما بده بعدين. إذا مش صحيح. اثنين، وين تبوصل في 100%؟ يعني كيف بعرف انه ايماني صار 100%؟ يعني زمان بقوا يقولون بتاخذ مثلا بتاخذ كذا بتحط كذا بصير لونها كذا، بتعرف انه في فحص نعمل فحص طبي نعرف انه في سكري ولا ما فيش، ولا في كذا ولا ما فيش، ولا في فحص. طب وهاي 100% كيف نعرف انها 100% الايمان؟ كيف نعرف انه ايمانه 100%؟ بعدين في القضايا النظريه، في القضايا النظرية لحظة، فيش شيء اسمه 100%. أوضح، شوفوا المثال التالي، شوفوا المثال التالي. أجوا قالوا لنا بكرة جاي هون 10 عباقرة، هذول من كرة الأرضية عباقرة، فيش بعدهم، بدهم يجوا على هون على مسجد العين يوم الاحد قبل رمضان، بدهم يثبتوا لكم انه محمد مش رسول. محمد مش رسول شو بصير عندكم انتم؟ توفز، بيرتفع ضغطك، تبدا تبحث، بتروح بتتبع في مسائل معجزات الرسول والتفاصيل مشان تعد حالك، ولما بيجي يوم المبارزه بتكونوا ايش؟ متوترين. بقولوا عباقرة هذول، تتحسبوا تتحسبوا، مع انه لو اجوا قالوا لك قول محمد مش رسول او تقتل، ممكن كثير من الناس يقول لك لا بقتل انا، مش قضية، اللي مستعد يقتل من اجلها خلصنا، هاي ما بسأل انا 100% ولا ها. طيب المهم، ولا هو بعدين قالوا لا لا لا لا هذول اثاريته مش جايين يقنعونا انه محمد مش رسول صلى الله عليه وسلم، وانما جايين في هذه مدرسة في الغرب اسمها المثالية، بدهم يقنعونا انه احنا مش موجودين، مناش وجود. هذه المدرسة المثالية بتأمنش قال بوجود الموضوعي هذا، انه احنا موجودين وكذا، كله اوهام. اوهام ايش طيب؟ المهم اوهام الفكر، يعني كل الموجود فكر، كل الموجود فكر وهي اوهامه. بدهم يقنعونا انه احنا مش موجودين. شو بصير عندكم؟ ارتياح. بدهم يقنعونا العباقرة انه مش موجودين، يقنعونا بلكي تريحنا. مش هيك بتريح اللي بتريح من ديناته، خصوصا اذا الدين متبعين وراه، يقنعوني مش موجود مشان لما يراجعني الدائن اقول له ماني مش موجود. ما اقنعوكاش الجماعة؟ اذا انا مش موجود دينتك، دينتك من وين؟ دينتك من وين؟ فهون ولا انت موجود. المهم يجوا يقولوا لي بدنا نقنعك انه فيش اشي اسمه شمس، وانه فيش مدينة اسمها رام الله انت نشأت فيها او البيرة، وفيش اشي اسمه مسجد العين، واذا بثبت انه فيه نعطيك مليون دولار، واذا بثبتش بتروح اعدام دير بالك، ولا بهتز الي رمش اني يعني اروح اعدام، لاني متأكد فيش شي. في الجانب النظري، المسائل النظرية اللي بدها أدلة، المسائل النظرية اللي بدها أدلة، فيش شيء اسمه 100%، فيش اسمه بزيد الإيمان وبتيجي براهين جديدة وبزيد وبرتقي وبزيد وبرتقي وبزيد برتقي، وين بوصل؟ فيش شيء اسمه 100% إلا لما يصير هيك، يعني تصير إبراهيم عليه السلام نوري، مش ابراهيم ليكون ايش؟ من الموقنين. مين هو ابراهيم عليه السلام؟ وكذلك نري ابراهيم ايش؟ ملكوت السماوات والارض، مش ليكون، وقلنا سبق شرحناها، وليكون من الموقنين، يعني في كمان اشي، في كمان اشي، وليكون من الموقنين. اولم تؤمن؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى. اذا قضيت الايمان بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ايش يطمئنان القلب؟ هو ليش مرحلة اليقين المستقر، زي ما تقول انت موجود، الدرس هذا انتم مؤمنين فيه، ايمان استقرار، موجودة مدينة البيرة، هذا ما فيش اشي ممكن يطرأ عليك شك، يمكن تشكيكك في قضايا النظرية، اشككوك انك انت موجود في البيرة، يشككوني اشوف، بيقدر ابليس يتدخل ويساعدهم في تشكيكي اني موجود في بيرة، وانه انا درست في المدرسة الفلانية، تخرجت اول امبارح، بقدروا يشككوني ويدخلوا بس شوية هيك. لكن وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. شوفوا اذا في القضايا النظرية فيش شيء اسمه، مش يعني فيش وحدة من 100%، فيش شيء اسمه من 100. هل هي من 1000 ولا من مليون؟ يعني هل هي مش 100؟ هاي هذه عالم من الصعود، صعود صعود صعود حتى الانكشاف، مين هاي يبلغها يعني انكشاف؟ طب مين المقبول؟ المقبول، المقبول السائر، يسير يسير في الطريق، يسير والله يهب اليقين، يسير. ولذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. ليش نازل الكتاب على فكرة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنمه الذين يؤمنون بالغيب. ما فيش إيمان إلا بالغيب على فكرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هو نازل ليش الكتاب هذا؟ هو نازل من أجل في النهاية أنه يجعلك موقن. طب إذا نازل من أجل أنه يجعلني موقن يرتقي فيا إلى درجة اليقين، مو تتقبل ما أوصل اليقين وأنا مسلم حالي وماشي في الطريق. أنا وين؟ أنت مقبول في الجنة. ليش؟ لأنه ما فيش عندنا أصلا وسيلة لقياس الإيمان ونحذرك ونقول لك وين واصل؟ 60 70 80. وأصلا مش مطلوبة منك هاي، هاي الله بيوحك بك، هاي الممارسة هي اللي بتجعل. لذلك أكثر الناس شكوك أكثرهم فسوق، وأشد الناس لاحظوا يقين أكثرهم تصديق. عفوا يعني تصديق هم إيش؟ أكثرهم التزام. كل ما كان أكثر التزام كل ما كان تصديقه أقوى، كل ما كان في فسوق كل ما كان في شكوك. أكثر اللي عندهم شكوك مين؟ الفساق. ولعلمكم الله سبحانه وتعالى لا يسمح بالإيمان إلا لمن يستحقه، بسمح. وذكر لك إنه لو كانت كل أدلة الدنيا أمامه لن يؤمن حتى أذن له أنا. طب ليش؟ إذا ما ظنوش الأدلة كافية، إذا ما أذنلوش بكونش، لأنه هو مطلع على القلوب وبيعلم إنه هذا بيستحق. ولذلك فرعون شاف البحر بنشق دخل، لا عبين ما هذاك عبين ما أكلها دخل. ليش؟ كل الأدلة اللي شافها ما آمنش. ممنوع تؤمن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أيوة إنه متخوف أبو بكر، متخوف. أيوة متخوف. فإذا معناته يجب أثناء التفسير لقضية ظن في القرآن مش نروح للقول إنها بمعنى اليقين، لا نفسرها بوجهها. لما أجا قال إني ظننت أني ملاق حسابية، بده يبلغك رسالة إنه هاي في الجنة من أهل اليمين، بدهم يدخلوا الجنة من اللي كانوا إيش؟ وهو مرات الظن هذا بيكون قرب شو يصير؟ يقين. لأنه هذا بيكون لا مسألة الحساب ويوم القيامة. توصل عندكم إلى درجة زي ما أنتم مستيقنين من بيوتكم ومواقعها، ومستيقنين من الجنة والنار بنفس الطريقة. يعني مستيقن بقديش عدد أولادك، قديش عدد أولادك ومعرفتك فيهم. يعني أنت مستيقن بالآخرة بنفس الطريقة، مع أنه مستعد تضحي بأولادك ما بتضحيش في الدين. تبعتوا كيف؟ بتضحي بأولادك بتضحيش في الدين. ولذلك إيش معنى يعني أنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عندك هو الأول؟ يعني لما بتعارضوا، افرض الابن عدو للدين، افرض الابن عدو للدين وعدو مشاكس ومجرم، بظلك تحبه ولا بتحب الدين انت؟ اكثر الناس على فكره لا بروحوا لصالح للدين اليوم، اكثر الناس بروحوا للدين، بقصد الناس اللي يعني بيصوم وبصلوا وتفاصيل. اذا صارت المفاصله يا الله ورسوله يا ابني، لا الله ورسوله، معناته فعلا بتحبهم اكثر. اذا وين تظهر الحب؟ لما تصير مفاصله. اما اذا فيش مفاصله كيف بدي اعرف الحب هذا؟ بشك. لذلك في ناس بيسبوا ابنك ممكن يعني تتقبلها، لكن يسبوا الرسول بتقبلهاش. انتبهتوا كيف؟ بتقبلهاش. خمسه. فاذا نشوف بعض الايات. إذا الدين جاء من أجل أنه يرتقي فيك إلى اليقين. هذا لا يعني انه اللي ما بلغ درجة اليقين انه هالك، طالما انه مستسلم قبلان تيجي بتسأله، تيجي بتسأله الله واحد محمد رسول، قديش مؤمن فيها؟ ايش دخلك انت قديش مؤمن فيها؟ سألته محمد قال لك رسول، الله واحد، في جنة ونار، قديش مستيقن؟ شو قديش؟ ايش عرفني قديش؟ فهموها بأمن انا. طب لو عرضناك لقضية خيار، خيار انك تقول لا ما فيش اخرة وكذا وكذا، بيختار انه لا انا في اخرة، مستعد يضحي. ما بتشوفوش اللي بيضحوا وبيقولوا احنا بدنا الجنة؟ شوفوهم مش في بلادنا هون اللي بيضحوا وبدهم يكونوا شهداء من اجل انهم يدخلوا الجنة، موجودين ولا مش موجودين؟ بكثرة، تمام؟ موجودين هدول، يعني لو جينا فحصنا بتلاقيهم 100%. شو يعني 100%؟ وضحى بال100% وجوده من اجل هذيك اللي مش واصله 100%، يعني مضحي بال100% اللي هي وجوده من اجل اللي هي ما هيش 100%. طب كيف بصير؟ لذلك ما لذلك الاصل ان ناخذ بالقران تماما زي ما يقول. والظن درجات، درجات، في منه مش مقبول اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، مش كله، ما في ظن قلنا وصل درجة عليا. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، هاي برضو كمان مرة، هاي معناته هذول اللي مش بالغين درجة 100%. هايو الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، هاي هم مقبولين تماما. اما قال الذين قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ايوه، كم من فئة هون ممكن، شو معناها على فكرة؟ هون معناها انه كاين الظرف، فعلا ظرف بده الكثرة اللي قبالهم زائد هم الاقلال، ويروى انهم 300 وإشي ابصر، صح ولا لا؟ معناته والناس اللي ناويين يستقتلوا، يستقتلوا مش مستعدين ينهزموا، هذول كان يغلب على ظنهم انهم ايش؟ راح يستشهدوا، راح يستشهدوا. اما متأكدين انهم راح يستشهدوا؟ لا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا، ملاقوا الله. شو معناته هون ملاقوا الله؟ لان المعركة في معركة، في هون احتمال استشهاد، ولكن هذا احتمال ايش؟ يغلب على ظنهم. ليش بيغلب على ظنهم؟ راجح في ظنهم ليش؟ على ضوء ما كانوا شايفين، مع انهم شايفين انه يغلب انهم يستشهدوا، كانوا عم بحرضوا في اتجاه القتال، لانهم هم نفسهم اللي قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. اذا هم ناويين ايش؟ ناويين يستقتلوا في القتال، وشايفين امامهم الاشي اللي يغلب انه يقتلوا. هذا هو ممكن يكون التفسير الاولى. طيب مثلا بالنسبة ليوسف عليه السلام، لاحظها بالنسبة ليوسف عليه السلام، وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. مين هو اللي ظن على فكرة؟ لا، ممكن اللي ظن نفس اللي فسرنا له، يعني اللي تفسر له اللي هو السجين. وقال الذي ظن انه ناج، انه ناج، معناته هذا اللي فسر له كان ايمانه بتفسير يوسف ايش؟ مش اكيد، او انه بده يبلغك انه حتى الرسول عندما يفسر الرؤيا، واحد زي يوسف لما فسرها كان يغلب على ظنه انه سيحصل من خلال المؤشرات. ما هو على فكرة وانت كان رسول يوسف عليه السلام، هذه الآن ما فيش إلها لحظة محددة عرفناها، ما هو أوحي له وهو في البئر وهو طفل أو وهو غلام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما كانش صار النبي وهو في السجن إيش كان، ولكن كان أول ما بدأ يبدو إيش في تفسير الرؤى، وكانت تزبط معه. فبالتالي هل وصل إلى درجة المية؟ ممكن بده يبلغك الآية إنه حتى وهو يفسر ما كانش واصل درجة المية بالمية، أو إنه اللي ظن مين؟ الذي فسر له شيك. طيب كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، إيش ظن هنا؟ معناته هذا بأكد إنه الإنسان حتى لما بيبدأ في النزع الأخير بيظل عنده أمل بأنه يعيش. ممكن ظن أنه الفراق بنسبة 97%، ممكن ظن أنه الفراق بنسبة 97 95 90، معناته عنده 10 عنده 3 عنده مشك أنه ممكن ظن. أكثر الآيات اللي قالوا عنها إذن تعني اليقين، هي ببساطة إحنا ممكن نفسرها، وعلى أي حال هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى إنه كلفك أن تستسلم ولم يكلفك بدرجة اليقين لوين بتوصل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.